كانت مصر هي مسقط رأسي وملعب أترابي ومجمع ناسي ومغنى عشيرتي وحاميتي وموطن خاصتي وعامتي وجوي الذي ربي جناحي في وكره وعش مأربي. هي مصر نفسها التي خط عنها أبدع ما كتب مؤرخ عن بلد، هي عشقه ومداد كلماته، وهو شيخ مؤرخ زمانه ومبدع عصره. تقي الدين أحمد بن علي المقريزي ابن حارة برجوان من قلب القاهرة، عشق المقريزي مصر، سقط فيها وعنها أبدع ما كتب مؤرخ الخطط المقريزية. جال في شوارعها صبيا ورصد تفاصيل الحياة فيها شابا، وأبدع في وصفها سهلا، وأدخلها التاريخ شيخا جليلا بكتاب هو بحق موسوعة من فسيفساء الكتابة عن مصر ولمصر. وما برحنا ونحن شباب نفاخر بحارة برجوان سكان جميع حارات القاهرة. حارة برجوان، لا تختلف تلك الحارة عن عشرات حارات القاهرة الإسلامية، إلا أنها تظل الأكثر خلودا وتميزا. ولم لا؟ وقد شهدت ميلاد مؤرخ زمانه ومبدع الخطط المقريزية. هنا ولد تقي الدين أحمد بن علي المقريزي عام 776 هجرية 1365 للميلاد، لأب من أصول لبنانية، حيث تنتمي عائلته لمدينة بعلبك وتنسب إلى حارة المقارزة بها، وأم مصرية. ونشأ المقريزي في بيت علم حنبلي المذهب من ناحية الأب وحنفي من ناحية الأم، حيث كان جده لأمه من شيوخ الحنفية المعروفين، وعنه تلقى تعليمه الديني فصار حنفيا حتى وفاة جده لأمه سنة 1375 ميلادية. ثم ما لبث أن اختار الناس ومذهبهم الغالب وقتها، وهو المذهب الشافعي، ربما ليكون أكثر قربا وتفهما لشعب صار خير من كتب عنه وله. المؤرخ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، يعني هو مؤرخ مشهور جدا، وربما هو شيخ المؤرخين جميعا في مصر من أيام عبد الرحمن بن عبد الحكم لغاية آخر مؤرخ موجود. إنما هو عاش في عصر انتقال، شهد بنفسه انتهاء عصر الازدهار والرواج على المستوى الاقتصادي، على المستوى الثقافي، على المستوى الاجتماعي، وشهد بنفسه بداية التدهور والانهيار. في مثل هذه الأوقات عادة يكثر المؤرخون، وعادة تكثر الكتابات التاريخية. عاصر المقريزي ظاهر سيف الدين برقوق مؤسس دولة الجراثيمة، الذي تقلل السلطنة للمرة الأولى سنة 784 هجرية، وقد تميز بقدرته على فهم روح الشعب المصري المحبة للبهجة والمرح، فأعاد مراسم كثير من الاحتفالات الشعبية والدينية التي كانت قد اندثرت بسبب الأزمة الاقتصادية، كما أسس دولة قوية نجحت في التصدي لخطر التتار بقيادة تيمور لانج. أما منشآته المعمارية فأهمها مدرسته بالقاهرة. كذلك عاصر المقريزي فرج وعبد العزيز ابني برقوق اللذين ساد الفساد في عهدهما، إلى أن تولى المؤيد شيخ عام 815 هجرية، لتبدأ مرحلة من الإصلاح والبناء. وساقت الأقدار إلى مصر في ذلك الوقت مؤسس علم العمران المؤرخ والفقيه عبد الرحمن بن خلدون، الذي جاء لاجئا إليها هاربا بعلمه وفكره من الأوضاع المضطربة في الأندلس وشمال إفريقيا، وكمن وجد ضالته ومبتغى. سرعان ما التحق المقريزي بحلقات العلم التي انتظمت حول ابن خلدون في مدارس مصر ومساجدها، وأضحى واحدا من تلامذته المقربين النابهين متلقيا عنه أسس علمه الجديد العمران البشري. تقي الدين المقريزي مؤرخ تفوق على أستاذه عبد الرحمن بن خلدون. إذا كنا بنعتبر أن ابن خلدون هو مؤسس علم العمران وأنه في مقدمته كتب رؤية نظرية للتاريخ الاجتماعي ولعلاقة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالتاريخ، فاللي نجح في تطبيق هذه النظرية في دراسات تاريخية مختلفة كان تلميذه تقي الدين المقريزي. ولم يكن ابن خلدون وحده من تلقى عنه علوما، فقد رافق كذلك محمد بن موسى الدميري احد علماء زمانه النابغين وصاحب كتاب حياة الحيوان. لكن العلوم النظرية التي تلقاها على يد استاذه وقراءاته للعلماء السابقين لم تكن وحدها هي التي شكلت ثقافة المقريزي وفجرت عبقريته وصاغت رؤيته للتاريخ، فهو ابن عصره المليء بالأحداث وتتابع الدول وأنظمة الحكم. ولم يكن المقريزي مشاهدا للأحداث ومسجلا لها فقط، بل كان فاعلا فيها كذلك، فقد تولى مناصب التدريس والحسبة والقضاء والخطابة وكتابة الوثائق الرسمية للدولة. ففي مطلع شبابه التحق كوالده بالعمل في ديوان الإنشاء كأحد الكتاب به مباشرا للتوقيع السلطاني، فاتصل من خلال عمله بكبار رجال الدولة وانخرط في تفاصيل صناعة الحكم وعرف كيف تدار شؤون الدولة. لكنه لم يستمر في الوظيفة طويلا، فتركها قرابة عام 1389 ميلادية وانتقل للعمل في سلك القضاء، فأصبح نائبا من نواب قاضي القضاة الشافعي في زمن السلطان الظاهر برقوق، وبوساطة من أستاذه عبد الرحمن بن خلدون الذي رأى فيه موهبة وعلما يرفعان صاحبهما لمكانة القاضي العادل. ولم يستمر في هذه الوظيفة كثيرا، فقد غلبه العلم على وظائف الدولة، فكان خطيبا مفوها في ساحة مسجد عمرو بن العاص، وعالما نابها في صحن مدرسة السلطان حسن، وإماما جليلا على منبر جامع الحاكم بأمر الله. من ناحية ثانية كمان نقدر نقول ان المقريزي استفاد بخلفيته وبالوظائف اللي تولاها، سواء بتوليه وظائف في ديوان الانشاء واقترابه من بلاط السلطان ومن كبار رجال الدولة، او توليه وظائف زي وظيفة الحسبة اللي بيحتك فيها بعامة الناس وبالفقراء والبسطاء بالتجار في الاسواق. هذه الوظائف المختلفة ادته خلفية بالاضافة الى معرفته بالتاريخ والادب والفقه، وبالاضافة الى دراسته على ايد استاذه ابن خلدون ورحلاته اللي راح فيها بين مصر وسوريا والحجاز. هذا كله كون لدينا مؤرخ ممتلك لرؤية اجتماعية اقتصادية دارس لاوضاع عصره. ما زلنا الى الان كل من يشتغل في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفترة لا يستغني عن كتابات المقريزي كمرجع اساسي لدراسة تلك الفترة. واتصل المقريزي بالسلطان برقوق وابنه السلطان فرج من بعده، كما وصد صلته بالامير يشبك بن عبد الله الاتبكي الشعباني الذي لعب دورا كبيرا في الصراعات السياسية في عصره. واشتغل بعد ذلك بتدريس الحديث النبوي في المدرسة المؤيدية بالقاهرة في عصر منشئها السلطان المؤيد شيخ، وقد انتهى عمله بها على الارجح بوفاة المؤيد شيخ. وابتعد المقريزي بعدها او ابعد عن الوظائف العامة حتى وفاته. هو اللي بيفهمنا في التاريخ الاجتماعي في عصر سلاطين المماليك، عاش الفترة الانتقالية المثيرة بين عصر سلاطين المماليك البحرية او الاتراك وعصر الجراكسة او البرجية، وما نتج عن ذلك من اختلال في البناء السياسي للدولة، من اختلال لأساس الفكرة السياسية اللي قايمة عليها دولة سلاطين المماليك، انهيار أسس النظام الإقطاعي العسكري، التداخل والسيولة الطبقية إنجاز التعبير في المجتمع المصري. كان توليه حسبة القاهرة والوجه البحري سببا من أسباب عمق رؤيته الاجتماعية والاقتصادية كمؤرخ، فقد كان كالنبت الذي غرس في أرض خصبة فأخرج أروع ما فيها من ثمر. فالفترة التي قضاها في تلك الوظيفة غرسته وسط جموع المصريين في المدن والقرى، يشرف على الأسواق وأرباب المهن، يراقب الأسعار، يضبط الموازين والمكاييل، يرعى المدارس والمدرسين، ويراقب الآداب العامة ونظافة الشوارع، ويرعى الأمن وحركة المرور في الطرقات. كل ذلك في وقت كانت الأزمات تعصف بمصر سياسيا واقتصاديا، وحياة المصريين كأنها بين شقي رحى الفقر والسياسة. ليكمل فصول مأساة شعب فقير، آخذا معه آلافا من أبناء مصر، ومنهم ابنة المقريزي التي لم تكن قد تخطت عامها السادس. فكان الحزن الشديد مدادا آخر يكتب به كتابه الرائع إغاثة الأمة بكسر الغمة. في كتابه إغاثة الأمة بكسر الغمة حاول المقريزي انه يتتبع المجاعات والازمات الاقتصادية اللي عاشتها مصر عبر العصور، ويقارن بينها وبين الازمة اللي عاشها في عصره، ومن خلال هذه المقارنة وهذه الدراسة وصل لان اسباب الازمة اللي كانت موجودة في بدايات القرن التاسع الهجري ما بترجعش لنقص الفيضان او للمجاعة او للوباء، لكن بترجع لاسباب اخرى ابعد، بترجع للفساد السياسي والاداري. وقدم في هذا الكتاب وصفة او مشروع لعلاج الفساد السياسي اللي بيسود المجتمع، فكان بكده بيقدم اول تقرير لمحاربة الفساد في مصر. ثم تبعه بعدة كتب صغيرة شارحا فيها الحياة الاقتصادية للمصريين وطقوسهم، مثل كتاب ذكر النقود وكتاب الاكيال والاوزان الشرعية. وصل لنظريات في الاقتصاد والنظام النقدي سبق بيها علماء الغرب، نظرية بريشن حول العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق، قالها المقريزي في هذا الكتاب قبل سنوات طويلة من وصول علماء الغرب ليها. خمسة أعوام ابتعد فيها المقريزي عن الأشغال الرسمية، لكنه لم يبتعد عن مصر، قرأ وراجع ورفض وسجل كل ما مر به من أحداث في سنواته السابقة، ربما استعدادا لفيضان نهر من علم موسوعي سيكون درة تاج أعماله وكمال علمه وجماله. عابرا صحراء سيناء حاملا ما خف وزنه وغلت قيمته من كتب ومراجع، وصل الى دمشق ليتولى بتكليف سلطاني نظارة وقف القلانسي والبيمارستان النوري وتدريس الحديث النبوي بالمدرستين الإقبالية والأشرفية، بينما رفض منصب قضاء الشافعية بالشام عندما عرضه عليه السلطان فرج بن برقوق. سنوات قضاها المقريزي في دمشق. بدأت عام 802 هجرية 1401 ميلادية، كان فيها معلما وناظرا ثم عالما متفرغا للتأليف، بعد أن أحس أن لديه ذخيرة جديرة بأن تسجل، وبدأ بالسيرة النبوية في كتابه إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والحفدة والأحوال والأتباع، الذي قدم له قائلا: إن غير جميل لمن تصدى للتدريس والإفتاء وجلس للحكم بين الناس وفصل القضاء أن يجهل من أحوال الرسول وجميل سيرته ما لا غنى عن معرفته. وفي نفس السنوات الدمشقية يكتب المقريزي كتابه النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم، هي روح المؤرخ، ترصد وتحلل وتكتب حتى لو عن بلاد الشام التي ذهب إليها ليؤدي عملا، فأعمل فكرا وأنتج كتبا من أجمل ما كتب عن تلك البلاد. إلى القاهرة عاد يأخذه حنين لحارته الصغيرة ومدينته الأثيرة، لكنها عودة لم تطل، فقد أعقبها رحيل، ولكن هذه المرة إلى مكة المكرمة، حيث أقام بها بين سنتي 834 و839 هجرية، وهناك حدث في بعض مؤلفاته بالمسجد الحرام، كما خط 5 كتب كاملة عن جزيرة العرب وما حولها من بلاد، ومنها كتاب الكلام ببناء الكعبة بيت الله الحرام، وكتاب ضوء الساري في معرفة أخبار تنين الداري، وكتاب التبر المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك، وكتاب وصف حضر موت العذيبة، وكتاب الإعلام بمن في أرض الحبشة من ملوك الإسلام. وانتهت السنوات المكية بعودة أخيرة عابرا البحر. عاد المقريزي لحارة برجوان شيخا جليلا جابت سمعته الآفاق في بلاد الشام وشبه الجزيرة، وقد جاوز 70، بينما تنتظره مصر ليدون بها وعنها أعظم ما أخرجت يداه من كتب التأليف، كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، وهو الكتاب الذي اشتهر باسم خطط المقريزي، ويعتبر بحق الكتاب العملة في التطور العمراني لمدينة القاهرة وما حولها، حيث وصفها كاملة بكل شوارعها وحواريها وأسواقها ومعالمها ومدارسها ومساجدها وكنائسها وآثارها ومستشفياتها، فضلا عن بعض أخبار المدن المصرية الكبرى، وهو نوع من الكتابة يدرس المدن وتطورها العمراني والحضاري منذ نشأتها، فكان هذا الكتاب بمثابة موسوعة تاريخية اجتماعية عمرانية للقاهرة. الحقيقة أن هذا الكتاب هو قمة ازدهار فن التأليف في الخطط، وهذا الفن نشأ في فترة مبكرة، وربما كانت مقدمات كتب من أمثال تاريخ مدينة السلام بغداد للخطيب البغدادي، وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، والأعلاق الخطيرة لابن شداد، تشهد بعض المقدمات التي تتحدث عن خطط هذه المدن. شرق إذن المقريزي كل من حاول أن يصف مصر بعده، بل وذاك مرجعا لكل من فعلها في العصور اللاحقة، وأتبعه بمجموعة من المؤلفات عن تاريخ العالم الإسلامي، وفي القلب منه مصر منذ عصر النبوة حتى عصره، وأهمها كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، الذي يعد السفر البارز في التأريخ لدولتي الأيوبيين والمميز. لم يكتفي المقريزي بمؤلفاته الموسوعية، فكان أن دخل إلى مجال المؤلفات الصغيرة التي تعد أقرب إلى المقال التحليلي. كان يعرض في كل مؤلف صغير لموضوع واحد أو لقضية بعينها، يتحدث عنها تاريخيا ويحللها ويفسرها بشكل علمي. وقد كتب في موضوعات متنوعة بعيدة عن التاريخ، مثل النحل، الموسيقى، الغناء، الفنانين، والأجسام المعدنية. يقول عنه المؤرخ الكبير شمس الدين السخاوي: اشتغل كثيرا وطاف على الشيوخ ولقي الكبار وجالس الأئمة فأخذ عنهم ونظر في عدة فنون وشارك في الفضائل وخط بخطه الكثير وانتهى وانتقى وقال الشعر والنثر وأفاد، وبلغت مجلداته نحو 100. وقد قرأت بخطه أن تصانيفه زادت على 200 مجلد كبار، وأن شيوخه بلغت 600 نفس. وكان حسن المذاكرة بالتاريخ، لكنه مكبل المعرفة بالمتقدمين، واطلاع على أقوال السلف، وإمام بمذاهب أهل الكتاب، حتى كان يتردد إليه أفاضلهم للاستفادة منه، مع حسن الخلق وكرم العهد وكثرة التواضع وعلو الهمة لمن يقصد، كل ذلك مع تبجيل الأكابر له، إما مداراة له خوفا من قلمه أو لحسن مذاكرته. لم يكتب تزلفا لسلطان، ولم يكتب تملقا لصاحب جاه، وإنما كانت عينه على التاريخ الحقيقي وعلى صناع التاريخ الحقيقيين من الناس الذين كان التاريخ الرسميون يتجاهلونهم في العالم. المؤرخ فقيه الدين المقريزي بيؤكد المقولة اللي بتقول انه التاريخ علم لا علاقة له بالماضي سوى في مادته الخام، وانما هو علم يهتم بالحاضر والمستقبل اساسا. وكأن النيل صار شريانا من شرايينه يتدفق بفيضان الحياة دوما، ويلحقه سنوات الجفاف احيانا، فقد جف شريان الحياة اخيرا بعد سنوات من مرض طال على الشيخ الجليل. وكانت النهاية في يوم الخميس 6 فبراير 1442 ميلادية، رحل المقريزي في نفس بيته الصغير وحارته الأخيرة، صعدت الروح لبارئها، واحتضن تراب مصر الجسد الواهن بحوش الصوفية بالقرب من باب النصر، بينما عمرت رفوف مكتبات الثقافة الإسلامية بما تركه شيخ المؤرخين وزاد الباحثين في سر قلود حضارة مصر.